يقول السائل: ما حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية عند الزواج؟ أولا كتابة العقد نفسه لم تكن عند السلف الصالح، يعني في القرون الأولى الثلاثة لم يكن هناك كتابة للعقد، وإنما كانوا يكتفون بقراءة الصيغة الشرعية ويعني مراعاة الشروط فيما بينهما، يعني بين ولي الزوجة والزوج، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله أو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فكانوا يشترطون في العقد شروطا موافقة للشرع الشريف، ويكتفون بذلك من غير كتابة. ثم بعد ذلك لما يعني ضعف الإيمان وخربت الزمم بدأوا يكتبون العقد عند القاضي، والقاضي لما لم يتولى العقد أذن لغيره وهو المأذون، فهو المأذون هذا يقال له مأذون القاضي، يعني أن القاضي يفوضه في القيام بإجراء صيغة العقد بين الزوجين، هذا معنى كلمة المأذون. ولذلك في بعض البلاد إلى الآن يقال له القاضي، لكن هو ليس قاضيا وإنما هو مأذون القاضي. فكتابة القائمة ككتابة العقد نفسه، فكتابة العقد من البدع المستحدثة لكنها بدعة حسنة موافقة للشرع، لأنها من باب المحافظة على حقوق المرأة. وإلا فبعض الناس من خراب ذمته قد ينكر العقد فيما بينه وبين زوجته، ينكر الزوجية، وبناء على ذلك ينكر الأولاد وينكر النفقة، نفقة الأولاد، وينكر سكن الأولاد وسكن المرأة، يعني يبتعد عن دفع النفقة الواجبة عليه لزوجته والنفقة الواجبة عليه لأولاده، ويقول: ليسوا بأولادي وليست بامرأتي. إذن فلا بد من كتابة وتوثيق العقد، وكذلك قائمة المنقولات، لأن بعض الأزواج قد ينكر ما أتى به للزوجة من الأثاث، الخشب والفرش وغير ذلك، خاصة أننا في هذه الأيام يعني ابتدعنا أشياء لم تكن. فالآن الزوج يأتي مثلا بنصف العفش، ووالد الزوجة يأتي بالنصف الآخر. إذن فلا بد من كتابة قائمة العفش هذه، ولا يستنكف أحد أن يوقع عليها من الأزواج ويقول: لا أنا لا أوقع على ذلك، لا، هذه قائمة لحفظ الحقوق، لكن يشترط ألا يكتب فيها غير الموجود، لأن بعض الناس يبالغون فيها ويجعلونها قيدا في رقبة الزوج، فيبالغون يكتبون قائمة بنصف مليون أو بربع مليون أو ب100,000 أو ب150,000، ويكون الزوجان فقيرين، كل ذلك لتعجيز الزوج حينما يريد الطلاق، فتكون كالسيف على رقبته، أو يكون مثلا الذهب مع المرأة ويكتب مرة ثانية في القائمة، فإذا رفعت القائمة كأنه يدفع الذهب مرتين لأنه مع الزوجة. فلا بد من مراعاة يعني الأمور الشرعية عند كتابة القائمة، فيكتب الموجود فعلا لا أكثر منه حتى لا يظلم ولا يظلم. والله تعالى أعلم.